هاتي لي تليفونه ده اذا كان عندك يعني. ايه اللي عندي ده انا حافظاها صم، هي وصندوق البريد، وهكتبه لحضرتك حالا عشان اسيبك تتكلمي براحتك، واروح انا بقى اجيب كوبايتين شاي. اتفضلي ادي النمره. حلم عمرك وامل حياتي والحب كله وانت عمري، للصبر حدود، غنيلي شوي شوي، كل ده يحققه لك فارس على حصانه الابيض وسيفه الذهب، اصل فارس جوايزه ذهب ذهب ذهب. يا سلام، كل دي رساله التليفون الالي بتاعه. فارس تحت امرك يا فندم. صباح الخير، ممكن اكلم فارس بيه من فضلك؟ بخصوص ايه يا فندم؟ احنا ممكن نقوم باي واجب وزياده وتحت امرك. لا ابدا، ممكن اكلمه هو شخصيا مكالمه عائليه. تحت امرك يا فندم. فارس تحت امرك يا فندم، اي خدمه؟ صباح الخير، اكلم فارس بيه من فضلك. بخصوص مكالمه عائليه. انا من العيله وممكن اقوم بالواجب وزياده كمان. انا نبيله. اوه نبيله، ثانيه واحده يا بلبله. فارس تحت امرك يا فندم. صباح الخير، عاوزة فارس مكالمة عائلية وعاوزاه هو شخصيا، وانا نبيلة ممكن؟ ها قلت ايه؟ كويت بليز، بدون عصبية، طالما انت مع فارس لازم تبقي ريلاكس وهادية وسعيدة. ثانية واحدة خليك معايا. فارس تحت امرك يا فندم. انا عاوزة الحمار الغبي اللي مشغلكم اللي اسمه فارس. حمار؟ مين اللي بيتكلم؟ انت اللي مين؟ احنا هنهزر؟ انا نبيلة درغام، انت مين بقى؟ انا فارس. عايزة ايه يا درغام؟ انا ابويا ابن عمك على طول. ايوه انا عارف، خلصيني، عاوزة ايه؟ انا اصل يوه، انت باين عليكي فاضية. ها كلمتيه؟ هو مين؟ معقولة يا بنتي؟ أكيد غلطانة، بقى فارس اللي أبوكي مربيه من وهو لسه عيل بشرط يقوم يعمل معاكي كده؟ لا بصراحة أنا مش مصدقة. لا صدقي يا ماما. إزاي بس يا ناس؟ ده بيطلع في التلفزيون وهو بيهزر مع الولاد الصغيرين اللي بيكسبوا جوايزه الذهب. صدقي يا ماما، وأنا راجعة كنت جعانة جدا، حاولت على عم محمود البقال اللي في اول الشارع ده، لقيت المحل كله بضاعة من عند شركة فارس، من الابرة لحد اغلى حاجة تتخيليها. خيبه، ده كان واد غبي، وابوك الله يرحمه كان دايما يقول الواد ده هيطلع حظه قليل في الدنيا. تعال يا درغم وشوف، شوف فارس ابن تفيدة بيتبغدد ويتغندر على بنتك. تعرفي لقيت ايه في اللي اشتريته من عم محمود يا ماما؟ لقيت جايزة جنيه ذهب. ها؟ جنيه؟ معقولة دي؟ مش معقولة ليه بس يا ست الكل؟ من بكرة بإذن واحد أحد. لا لا لا، انت بتقولي ايه يا ماما؟ بعد كل اللي حصل ده أنا أروح له؟ لا لا، ده من رابع المستحيلات، ده أنا لو شحت في الشوارع مش ممكن أروح له أبدا. أنا أروح له؟ بقى دي حد يعقلها هزلت. من فضلك انا كسبت جنيه ذهب وعاوز استلم. الله، طب وايه يعني؟ استني عندك مع اللي واقفين دول، ما كل دول زي الكسبانين جوايز ذهب. كل دول؟ طب انا عاوز اقابل فارس بيه من فضلك. نعم، تقابلي مين ببساطه كده؟ فاكره نفسك داخله تقابلي مين وفين؟ لا، قدر ظروف الناس يا عالم. ثانية واحدة، اترسع عندك دلوقتي، مش شايفاني مشغول بالأتاري؟ أنا لازم أغلبه. أنا أسفة يا فندم، بس الناس اللي واقفة برا منتظرك عشان تسلمهم جوايزهم، والتلفزيون كمان موجود عشان يصور. قولي لهم يفوتوا بكرة، ما لياش مزاج النهاردة، مشغول. I'm not in the mood. مش في المود خلاص. تحت امرك يا فندم.

مبروك يا زاهر افراج. الف الف مبروك يا زاهر. الف مبروك. بس عاوزك بعد كده تبقى تصدق كلامي. بنت زي نبيله خطيبتك دي بنت جدعه، واللي زيها دي بصراحه بقى الواحد يشيلها فوق راسه من فوق. ربنا يسعدكم يا زاهر. الله يخليك. وانت هتعمل ايه لوحدك؟ بجد بجد بقى انت صعبان عليا. ولا يهمك، انا كلها بكره وبعده هحصلك. زاهر ابقى سيب لي عنوانك. صدقني انك هتوحشني قوي. مع السلامه. الف مبروك يا زاهر، الف مبروك. مع السلامه يا زاهر، مع السلامه. سلام. ابقى اقول للدنيا انا راجع لك تاني، راجع لك عشان اخد حقي منك يا دنيا. مش عاوز حاجه. عاوز حاجه واحده بس، ابقى اكتب لي جوابين ثلاثه في الكام يوم اللي فاضلين، خليني احس ان في حد بيسال عليا زي الناس كلها. ماشي. تصدق وتامن بالله انا لحد دلوقتي ما اعرفش اسمك ايه. ما تفرقش الاسامي كتير يا صاحبي، المهم الجتة اللي رمين عليها الاسم. وعلى العموم يا سيدي انا اسمي زاهر. ايه ايه ايه بتقول ايه؟ زاهر. زاهر. مش معقول. ليه؟ كلنا زاهر يا زاهر. ايوه. انا اسفه قوي يا عم فارس، ظلمتك كتير، ما كنتش اعرف ان قلبك كبير قوي كده. وبعدين يا نبيله انت هتبوظي فرحتنا بخروج زاهر. يا بطل، حرمت بقى تمضي على شيكات بدون رصيد؟ انا الحقيقه مش عارف اقول لك ايه، انت جميلك على عيني وعلى راسي من فوق، وفي اقرب فرصه هرد لك الفلوس. ومين قال لك اني محتاج للفلوس يا اخوي؟ انا بصراحه انا محتاج لك انت. معقول يا عمي؟ ايه رايك 500 جنيه في الشهر كويس؟ رد يا زاهر اتكلم. بصراحة انت خرستني. ما تقولش حاجة، ما تقولش حاجة. المهم دلوقتي انتوا هتتجوزوا امتى؟ اظن كفاية بقى اللي ضاع من عمركم. هنتجوز دلوقتي حالا. والله انا ما عنديش اي مانع. يا سلام. ايه يا جماعة، انتوا مش عاملين حساب ليا ولا ايه؟ انا بقى مش موافقة. مش موافقة؟ طبعا. النهاردة ايه؟ النهاردة التلات، يبقى يوم الخميس اظن مناسب، مش كده؟ ايه رأيك بقى يا عريس؟ لا لا لا انا معترض، انا شايف ان يوم الخميس يبقى احسن. بتقول ايه يا ولية؟ فرح مين؟ زاهر؟ على نبيلة؟ يا ليلتك السودة، بقى الواد ده يخطف مني العصفورة وانا واقف كده زي القفص. لا طب وحياد ده، وان شاء الله يبقى على حرمة، لكون مترباها على اللي فيها لنادي. اسمع يا ام ابراهيم، انت تنزلي من هنا على الواد دومة وابو سنجة والواد توتو النشانجي، وخليهم يفوتوا عليا بعد نص ساعة، وحنشوف الفرح ده حيتم ولا ينقلب لحاجة تانية. ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا ماما. بس أنا مش عارفة ليه قلبي مقبوض الليلة دي، حاسة إن أنا هسمع خبر مش ولا بد. يا أختي ألف بعد الشر، قولي قل أعوذ برب الناس في سرك كده. افرحي افرحي يا حبيبتي، دي الليلة دي ليلتك. أقدر أبوس ست العرايس؟ اتفضل اتفضل يا فارس، انت ما تعرفش احنا كنا محتاجين لك قد ايه. عيب يا ابو نبيله كلام، انا بحاول ارد دين حبيبي وابن عمي ابو نبيله. ولا اللي بتاسف لكم يا ستي ان انا اتاخرت عليكم. الف الف الف الله يبارك فيك. يوصل ان شاء الله. مش هيحصل يا زاهر، انا عوض المفتح لما احط حاجه في دماغي. والله لو كانت في سابع سما او في سابع ارض بعون الله هتكون تحت ايدي. عشان كده سوري يا حبيبي، لازم اقلب الفرح. ولعلمكم في رجاله قد دول 10 مرات اشاره واحده مني تقلب الفرح على دماغكم. استنى اهو، انا زاهر الارناؤوطي، كنت مستنيك من زمان. عليك. انا بلغت عن كل اللي انت عملته. اتفضل يا حافظ الضابط. هو ده عوض واصل الشهير بعوض المفتح. قبضوا عليه. انا بريء. ما حدش يضرب عليا. سيبوني. ايه ده؟ انا انا انا انا انا, أنا مش فاهم حاجه. كنت خلاص سكت. اشترى سكوتي بفلوسه بس خلاص. انا دلوقتي استريحت واكيد ناس كتير قوي استريحت. ارجوك يا زاهر كمل فرحتك انت وعروستك. وانت يا ارناؤوطي هتعمل ايه؟ ابدا انا لسه هرجع السجن تاني. انا خلاص اتعلمت اكبر درس في حياتي. ما تخافش يا زاهر اكبر المحامين هيكونوا معاه. عيش حياتك يا زاهر وانت مفتح عينيك ما تغمضش. الحياة ما فيهاش وقت للمغمضين. الحياة أسرع وأقصى من أي شيء فيها. خلي بالك من نفسك ومن عروستك. صباحية مباركة يا عروسة. مبروك يا عريس. بحبك بحبك بحبك قوي. وأنا كمان. إنما قولي بقى اللي مخلي وشك مورد ومنور وفرحان بنفسك قوي كده؟ شوف يا ستي أنا طول الليل مبارح قاعد عمال افكر في حته مشروع. انما هيكسبنا ايه؟ دهب دهب دهب. هنربي ضفادع ونصدرها لفرنسا. ضفادع؟ اه عشان هم هناك بيحبوا قوي شوربه الضفادع. تاني شوربه. اه ونبيع ونكسب ونعمل مزارع. لا وايه والضفادع تبيض بضيف. اه ايه رايك؟ ها يا اهو ده بقى هيبقى مشروع العمر. كنتم مع مشروع العمر. اشترك في التمثيل سلوى محمد علي، احمد خليل، شادية حسني، احمد السعدني، محب كاسر، ومحمد عبد الحليم. الهندسة الصوتية سيد كامل وألفي إبراهيم. مشروع العمر كوميديا من تأليف حسن زين العابدين. إخراج يسرية علي.